نعم سمل قرأ الحديث حديث حديث العطيس متن. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه، قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام. فتح الجاء قال جهدت أو جهدت جهدت ضبطها عندي بالشكل فقط جهدت في الشكل عندي جهدت، لكن قد يكون فيها الوجهان. نعم أحسن الله إليك. وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله عز وجل لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه: مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله عز وجل فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. قال عبد الأعلى وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح. قال أبو داود والحديث بإسناد أحمد قال أبو داود قال أبو داود والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. نعم، هذا الحديث معروف عندنا بحديث الأطيط، وقد تكلم العلماء في من جهة سرده ومن جهة متنه. من جهة السرد كما سبق قرأنا كلام العلماء عليه في التخريج ونستكمل القراءة، من جهة المعنى أنه كان يشير بأن الله محتاج العرش قال يطوب يطيط الرحل الراكب من جهة المتن، وهذا أيضا كذلك أجاب عنه العلماء. والحديث يعني ضعفه جماعة من العلم كما سبق، جماعة من المحققين، وصححه آخرون من شيخ الإسلام وابن القيم، قالوا إنه من حديث العلو، قال تشهد له حديث العلو كثيرة. والحديث كما سبق من حديث كتاب التوحيد، بوب عليه الإمام محمد بن باب لا يستشعر بالله على خلقه، وذكر هذا الحديث. وقلت لكم أن في شرحنا على الحديث التضليد فيه كلام من جهة الأستاذ من جهة المدرسة، سنقرأه إن شاء الله الآن. الآن نكمل بقية الكلام المقيم، وقفنا عليه سنبقى كلام المقيم وكلام الشارع. والحديث كتاب السنة في سنة أبي داود كلها حديث تتعلق كلها في حديث الاعتقاد، ولذلك نعتني بها، ممكن نقرأ الشروح عليها ونعلق ما يسر الله وعن من التعليق. نقرأ كلام القيم على الحديث وساق، وقفنا على إيش؟ على كلام القيم وقفنا. أحسن الله إليكم، هذا كلام حكاه عنه البيهقي، وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ولا قبل بعده. قال الكتاب لا يقف كتاب الصحيح، هذا حديث، هذا كلام الشارع هذا. لكن ذاك كلام القيم. قالنا في صحيح ابن حبان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أنه قال إن ربكم حي كريم السائب بن عبد، تجاوزنا هذا. نعم أحسن عليكم، وصلنا إلى صفحة 24. أحسن عليكم 24 آخر الصفحة. قال وروى الحسن بن محمد الطبري. طيب هذا صار النسخة اللي اتفقت مع النسخة اللي وقفنا عليه. نعم حسن الله. طيب قرأنا قبله قال أبو الحسن حسن الله علي محمد الطبري في موضع. نعم قال مجاهد إذا استوى على، وقال أبو الحسن هكذا. نعم حسن الله. طيب قال ابن القيم رحمه الله وقال أبو الحسن علي بن مهدي الطبري من كبار أصحاب أبي الحسن الأشعري والله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما تقول استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى على، تعني على في الجو، فوجد فوق رأسي. فالقديم سبحانه عال على عرشه، لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن العرش. هذا كلامه حكاه عنه البيهقي. يعني نعم القيم ينقله ولا يلزم أن يوافق على كل ما قال له، لكن هو يريد الاستشهاد على أنه من أحاديث العلو، مثل ما نقل الشيخ الإسلام في الحموية نقول كثيرة عن العلماء، قصده من ذلك يبين أن العلو متفق على أثبات العلو، وقد يكون في بعض النقول ملحوظات لكن لا ينبه عليها، مثل قوله هنا لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين، كل هذه كلمات. نعم أحسن الله عليكم. قال وروى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن أبي عبد الله نفطوية قال أخبرني أبو سليمان قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال إنه مستو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل إنما معنى استوى استولى. فقال له ابن الأعرابي ما يدريك، العرب لا تقول استولى على الشيء فلان حتى يكون له فيه مضاد. إيش العرب لا تقول استولى؟ العرب لا تقول استولى فلان على الشيء، عندي عندي تقديم وتأخير أحسن الله. استولى على الشيء فلان حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل قد استوى عليه، والله تعالى لا مضاد. فأيهما غلب قيل قد استولى عليه، والله تعالى لا مضاد له، فهو على عرشه كما أخبر. وقال يحيى بن إبراهيم الطليطلي في كتاب سير الفقهاء حدثني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون قول الرجل يا خيبة الدهر، وكانوا يقولون الله هو الدهر، وكانوا يكرهون قول الرجل رغم أنفي لله وإنما يرغم أنف الكافر، وكانوا يكرهون قول الرجل لا والذي خاف. قال وكانوا يكرهون. قال وكانوا يكرهون. ما عندي أحسن عليه. قال وكانوا يكرهون قول الرجل لا والذي خاتمه على فمي وإنما يختم على فم الكافر، وكانوا يكرهون قول الرجل والله حيث كان أو إن الله بكل مكان. قال أصبغ وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته. وقال ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. قال وقال القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري في رسالته المشهورة التي سماها رسالة الحرة. هي الحيدة. قال رسمه في الأصل الحدة وفي طبعة الفقه. قال رسمه في الأصل الحدة وفي طبعة الفقه الحيدة، والتصحيح من طبعة المعارف وهذه الرسالة مطبوعة باسم الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. وهذا النقل رسالة إيش عند التعديل؟ في المتن أثبت رسالة الحرة، قال: وإنما سميت رسالة الحرة لأنه ألفها استجابة لما التمسته الحرة الفاضلة الدينة من ذكر جمل ما وإنما ألفها وإنما سميت رسالة الحرة لأنه ألفها استجابة لما التمسته الحرة الفاضلة الدينة من ذكر جمل ما يجب على المكلفين اعتقاده ولا يسع الجهل به. هذا اقتباس أحسن عليكم من الرسالة. اقتباس؟ نعم، من الرسالة المطبوعة. هذه يعني أخذ شيء منها. قال: وأن الله سبحانه وأن الله سبحانه وأن الله سبحانه شاء مريد كما قال تعالى فعال لما يريد، يعني في إثبات المشيئة والإرادة. المقصود يعني نقول هذه هي إثبات الصفات والعلو بالخصوص. وينقل مثل ما نقل الشيخ الإسلام في الحموية، فصار ابن القيم هنا ينقل نقول إثبات الصفات وإثبات العلو. أحسن الله عليكم. ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأن الله مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، بغير مماسة ولا كيفية ولا مجاورة. أي مماسة فيها كلام العلماء، ما قال تترك لا تذكر، دارمي في ردها على بشر مليسي ذكر ماسة، ما قال الأولى ألا تذكر، لا تنفى ولا تثبت. نعم. والمباينة أحسن الله عليكم التي مرت، المباينة نعم هي المباينة، يعني معنى أن الله مباين الخلق هي المفصل عن الخلق، يعني ليس كما قال العلم مباين يعني مفصل، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته. وقال الحافظ الغرب إمام السنة في وقته أبو عمر بن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار في شرح حديث مالك عن ابن شهاب عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. الحديث. قال أبو عمر: وهذا لفظه في الاستذكار فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله تعالى في كل مكان وليس على العرش. قال أبو عمر: وهذا لفظه في الاستذكار فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله تعالى في كل مكان وليس على العرش. والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله تعالى: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: فلما تجلى ربه للجبل، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال: سبح اسم ربك الأعلى، وهذا من العلو. وكذلك قوله: العلي العظيم، الكبير المتعال، رفيع الدرجات ذو العرش، يخافون ربهم من فوقهم. أدلة العلو كثيرة، هذه من القواعد، من القواعد من كل لفظ الفوقية، هذه من القواعد، وهذا تحتها أفراد. الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، هذه من أدلة العلو، تحتها أفراد من الأدلة. النزول يعني تنزل من الرحمن الرحيم، تنزل كذلك من القواعد، تحتها أفراد، أفرادها تزيد على ألف دليل، والقواعد هذه من قواعد. القواعد كل فيه رفع، ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، أفرادها في قاعدة الاستواء، تحتها سبعة أدلة. آمين ثم في السماء، عدد من الأدلة من الكتاب والسنة. والسماء، والمراد بالسماء العلو، السماء الأصل في السماء المراد العلو، وكل شيء علاك فهو سماء. وإذا تكون في آمن ثم في السماء يعني في العلو، تكون فيه للظرفية على بابها، هذا هو الأصل. ويريد بالسماء الطباق المبنية تكون فيه بمعنى على. نعم، أحسن الله إليكم. وقال جل ذكره: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثم يعرج، العروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. نعم. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. والرفع يكون من أسفل إلى أعلى ثم إلى العلو. نعم. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. الذين عند ربك، العندية المراد بها العلو، قبلها وله من في السماوات والأرض له. ثم قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. قلت من عنده بعد قال: وله من في السماوات والأرض إلا على العلو. نعم. وقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وقال: ليس له دافع من الله ذي المعارج، والعروج هو الصعود. وأما قوله: أأمنتم من في السماء، فمعناه من على السماء، يعني على العرش، وقد تكون في بمعنى على. ألا ترى إلى قوله: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. وكذلك قوله: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وهذا كله يعضده قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب. وهذه الآيات كلها واضحة في إبطال قول المعتزلة. هذه الآيات وغيرها كلها واضحة في إضافة زيادة. نعم. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم استوى بمعنى استولى، فلا معنى له، لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد. عندك لا يغالبه؟ نعم، أحسن الله. هذا صح، عندي لا يغلبه، لكن لا يغالبه هذا ورد مغالبة. والله لا يغالبه أحد. نعم. ولا يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد. سبحانه وتعالى. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. ما ثبت شيء من العبارات. نعم، هذا هو الصحيح، يعني موكم العبادات، لكن الصح من العبارات المقصود الكلام. نعم. وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها. نخاطب في عباده، عند زيادة نسخة، نخاطب عباده في كتابه العربي إلا بما يفهمه العرب في معهود مخاطباتها. نعم. وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود. يعني في سقط عندك، أحيانا يكون سقط أن يخاطب عباده في كتابه العربي إلا بما يفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين، هكذا. طيب، السلام عليكم. والاستواء في اللغة معلوم مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: استوى، قال: على. وتقول العرب: استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. قال أبو عمر: والاستواء الاستقرار في العلو. وبهذا خاطبنا الله عز وجل في كتابه فقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال: واستوت على الجودي. وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال الشاعر: فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى.

استأذن ابن عباس على عائشة فقالت لا حاجة لي بتزكيته، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر يا أختاه إن ابن عباس من صالح بنيك جاء يعودك. قالت فأذن له، فدخل عليها فقال يا أمه أبشري، فوالله ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن يفارق روحك جسدك، وكنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا. قالت أيضا قال هلكت قلادتك بالأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها فلم يجدوا ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وكان ذلك بسببك وبركتك، فما أنزل الله تعالى لهذه الأمة من الرخصة. فأنزل الله لهذه الأمة من الرخصة في التيمم. وكان من أمر مسطح ما كان، فأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات، فليس مسجد يذكر الله فيه إلا وبراءتك تتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار. وقال أبو عمر ابن عبد البر، هذا ابن عباس، نعم، روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز. إيش قال أبو عمر بن عبد البر؟ وقال أبو عمر ابن عبد البر روينا من وجوه صحاح، من وجوه صحاح عن عمر بن الخطاب، عن عبد كذا عن عمر، نعم، من عبد الله بن رواحة. هذا عندي أحسن الله إليكم، قبلها عندنا زيادة قبلها في بعض النسخ سقط، قال نعم. هذه الفقرة سقطت من الأصل ولعله بانتقال النظر. قال هذه الفقرة سقطت من الأصل ولعله بانتقال النظر. أي فقرة؟ التي سأذكرها الآن أحسن الله إليكم. وقال أبو عمر بن عبد البر روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقف لها وجعل يحدثها وتحدثه، فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز؟ قال ويلك، تدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، وذكر الحديث. وقال أبو عمر بن عبد البر روينا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مشى ليلة إلى أمة له فنالها، فرأته امرأته فلامته فجحدها، يعني جامعها واتسرع الأمة له واتسرعها سيدها، لكن رأته امرأته وغارت منها، أنكرت عليه. نعم أحسن الله إليكم. كانت لا تقرأ القرآن. نعم أحسن الله إليكم. فرأته امرأته فلامته فجحدها. قال لا ما هو صحيح، قالت رأيتك بعيني. فقالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن. لأن الجنوب لا أقرأ القرآن، كان صادق في القرآن. وقال لبيت هذه وهي ما تقرأ القرآن، ظنت أنه قرآن. نعم. فإن الجنوب لا يقرأ القرآن. فقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هي تظن القرآن وهي أبيات. فقالت نعم. فقالت امرأته آمنت بالله وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن. والشاهد قوله أن العرش فوق الماء طاف، فوق العرش رب العالمين، هذا الشاهد الساق منه. أحسن الله إليكم. قال في الحاشية تعليقا على قوله روينا من وجوه صحاح، قال ولكنها كلها مرسلة. رويناه من وجوه صحاح مرسلة، يشد بعضها بعضا. لكن قد يقال أحسن الله إليكم كيف المرسل مع المرسل إذا كان صحاح، يعني يحتاج من مرسل مع مرسل الآخر إذا تعدد المخارج. أحسن الله إليكم. قد يقال كيف لا تميز هذه المرأة بين الشعر وبين القرآن؟ قد يقال كيف لا تميز هذه المرأة بين الشعر وبين القرآن وهي عربية؟ أما هذه زوجته أحسن الله إليكم. زوجته كثير حتى من الصحابة قد لا يحفظ القرآن، ولهذا قال الذين شهدوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الذين حفظوا آية المائدة. لأن ليس كل أحد يحفظها، وكل أصحابه يتوضؤون. لكن أحسن الله إليكم، هم يعلمون أنه ليس كالشعر. نعم، هم يعلمون أنه ليس كالشعر. يعلمون إيش؟ أن القرآن ليس كالشعر. لا، ما تعلم هذه، هو ما تعلم، لكن ما تحفظ القرآن ما يعني ساقها على ما ليس على نظم الشعر. نعم. أحسن الله إليكم. وفي تاريخ البخاري قال: حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فأكب عليه وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. الشاهد في السماء وعند الله في السماء. وفي مغازي الأموية عن البكائي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن الأجيرد الكندي. إيه أجيرد ولا الأجرد؟ قال: في الأصل الأجرد، والتصويب من كتاب العلو. عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عميرة قال: خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أذان. أحسن الله إليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عن عدي بن عميرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا طويلا وفيه. إيش قال بعدها في تاريخ البخاري؟ هذا قرأناه. أحسن الله إليكم. بعدها في مغازي الأموي. مغازي الأموي. طيب. وفي مغازي الأموي عن البكائي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن الأجيرد الكندي عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا طويلا وفيه: فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته. وفي مسند أحمد عن يزيد بن هارون قال: حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت بإصبعها إلى السماء، فقال لها من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله، فقال أعتقها. وهذه غير قصة معاوية بن الحكم التي في صحيح مسلم، فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن شهد أن الله في السماء، وشهد عليه الجهمية بالكفر. وقال يعني شهادة الجهمية خلاف شهادة الرسول، شهد له بالإيمان والجهمية شهدت له بالكفر صلى الله، لأنه الجهمية يقولون من قال أن الله في السماء فهو مجسم، يعني ما يكون الذي له مكان جسم، والله ليس بجسم، إذا كان جسم كان مشابه للمخلوقات، ومن شبه الله بخلق كفر، هكذا يقول الجهمية. قال من قال أن الله جسم قال إن الله في السماء، فقد زعم أن الله جسم، لأن الذي له مكان هو الأجسام هي لها أمكنة، والجسم مركب من أشياء، وهذا عندهم هذا كفر. وبعضهم يقول نؤول الآيات أو النصوص اللي في القرآن، لأن يقول إن ظواهر القرآن كفر، ظواهر نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، نؤولها عن ظاهرها حتى لا تحمل الكفر، نعوذ بالله، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم. صلى الله عليكم. وقال أحمد في مسنده حدث شهد لها رسول بالإيمان لما شهدنا الله في السماء، وشهد عليه الجميع بالكفر. نعم. وقال أحمد في مسنده حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. هنا في النسخة أية النفس المطمئنة طيبة. طيب. قال في الأصل والمطمئنة تصحيف، ويأتي على الصواب بعد ثلاثة أسطر. طيب. حسن عليك. أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله. وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا فراشه أو عندي فراشها أحسن عليكم أحسن عليكم فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. الشاهد إلا كان الذي شهد العلو. نعم. أحسن الله عليكم. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يرفعه إن الله ليكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض. الحديث إيش؟ الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الرحمن بن نسي عن عبادة بن تميم عن معاذ بن جبل. قال في الأصل عبد الرحمن بن نسي عن عبادة بن غنم مقلوبا غنم، وفي الطبعتين مثله مع تحريف غنم إلى تميم. طيب. أحسن الله عليك. ولا تعارض بين هذا وبين تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم له في بعض تعبيره الرؤيا لوجهين، أحدهما أن الله يكره إن الله يكره أن يخطأ أبو بكر في الأرض، يقولها الرسول قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا لما عبر الرؤيا. المقيم يبين يقول لا تعارض بين هذا، أحسن الله عليكم، ولا تعارض بين هذا وبين تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم له في بعض تعبيره الرؤيا لوجهين، أحدهما أن الله يكره تخطئة غيره من آحاد الأمة له، لا تخطئة الرسول له في أمر ما، فإن الصواب والحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، بخلاف غيره من الأمة فإنه إذا خطأ الصديق لم يتحقق أن الصواب معه، بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر إلا كان الصواب مع الصديق. الثاني أن التخطئة هنا من نسبته إلى الخطأ الذي هو الإثم، دون الخطأ الذي هو ضد التعمد، والله أعلم. خطأ الخطأ هو الإثم، والخطأ ضد الصواب. أن التخطئة منسوبة إيش؟ إنه كان خطأ، لا يعرف أنه كان خطأ. أثام كان خطأ كبيرة، إثم الخطأ هو الإثم. قرئت خطأ. نعم قرئت خطأ. اي نعم. قراءة حفص خطأ. الثاني إيش؟ أن التخطئة هنا من نسبته إلى الخطأ الذي هو الإثم، دون الخطأ الذي هو ضد التعمد، والله أعلم. وروى شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إن العبد ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكره الله من فوق سبع سماوات، فيقول ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنيا، فإن فتحتها له فتحت له بابا من أبواب النار، ولكن أزووها عنه فيصبح العبد عاضا على أنامله يقول: من دهاني؟ من سبقني؟ وما هي إلا رحمة رحيمة. من دهاني إيش؟ من دهاني؟ من سبقني؟ كذا سبقني كذا. نعم أحسن الله. في نسخة وسبني أنت سبقني. من دعاني من سبقني. وما هي؟ وما هي إلا رحمة رحمه الله بها، ذكره أبو نعيم. أحسن الله إليكم. الحديث الذي مر: إن الله لا يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض. قال في الحاشية: إسناده تالف. إسناده تالف فيه محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة. ولذا قال الذهبي في العلو بعد أن أخرجه من طريق الحارث: الخبر غير صحيح وعلى باغض الصديق اللعنة. قال: الخبر غير صحيح. يقول الذهبي أحسن الله في العلو. على إيش؟ ولذا قال الذهبي في العلو بعد أن أخرجه من طريق الحارث: الخبر غير صحيح وعلى باغض الصديق اللعنة. وعلى باغض من البغض. باغض. وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير ولكنه تالف أيضا. انظر السلسلة الضعيفة. طيب نعم نقف على هذا. طيب شوف بعد الصلاة إن شاء الله سنتوقف لأنه طويل الكلام القيم رحمه في هذا. باقي 14 صفحة عندنا. باقي 14 صفحة عندنا. طويل. شوف الموقف الآن. شوف. طيب شوف كلام الشارح والكلام نقرأ تعقبات. وفق الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك.